الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الحاقدون الماكرون بالإسلام والمسلمين عندهم مراكز اسمها مراكز دراسات وأبحاث، يعلمون كيف يأتون الإسلام، وهم يعلمون جيدا أن أصلا من أصول المجتمع الإسلامي عظيما هو أصل المرأة. هي المجتمع بأسره هي أكثر من نصف المجتمع، والنصف الثاني يتربى بين أيديها، فهي أم وهي زوجة وهي أخت وهي بنت وهي خالة وهي عمة وهكذا. فمن الشبه التي يبثونها بين الناس أن الإسلام ظلم المرأة، وأن الإسلام لم يعطي المرأة حقها، وأن القرآن والإسلام يميلان للذكر، إسلام ذكوري لم يعطي المرأة حقها، ونحن نطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة، وبتطلع الجمعيات النسوية لتقول نطالب بحقوق المرأة التي امتهنت والتي سلبت بدعوى الإسلام وغير ذلك. والحقيقة يا إخواني في الله أن المتأمل في هذه الشبهة يعلم أن هنالك أصل من أصول الفطرة البشرية مضروب. هنالك فرق كبير بين التساوي والمساواة، فرق كبير بين التساوي والمساواة. في أخت المرة شفته جميل في حفلة، وفي اثنين واقفين، واحد قصير واحد كبير واحد طويل، حاطين شيء مرتفع حتى يوقف عليه القصير والطويل. في عندك تساوي وعندك مساواة. التساوي اللي تحطوا له لهذا متر وتحطوا له لهذا متر، والحفة مترين، والقصير طوله متر والطويل طوله مترين، فهل من التساوي أو المساواة ما فعله بما فعلوه؟ لأنك حطيت شيء مرتفع طوله متر، تساوي. المساواة إنك تشوف شطور الأول وشطور الثاني وتحط شيء بناسب للأول وشيء بناسب للثاني. إذا عدنا إلى علماء البيولوجي، علماء الطبيعة البشرية، لقالوهم قبل الإسلام غير الإسلام، لقالوهم هنالك فروقات خلقية جسدية وطبيعية وفطرية مختلفة بين الرجل والمرأة. تفهم كلام؟ فكيف تنادون بالتساوي؟ لذلك عندما قالوا كيف القوامة في يد الرجل، نريد قوامة في يد المرأة، وبالمقابل الإسلام جعل الحضانة والرضاعة والتربية بيد المرأة، المرأة مقدمة على الرجل في الحضانة. طب ليش ما طلع عندنا جمعيات ذكورية تقول الإسلام ظلم الرجل؟ ليش يا حبيبي ظلم الرجل؟ قال لأنه جعل الحضانة بيد المرأة، ممنوع. وين المساواة؟ ليش ما حدا بنادي؟ لأنهم يعلمون أن الرجل لا يستطيع بفطرته أن يكون هو القائم على الحضانة، لأن الحضانة إلها خصائص، وكذلك القوى القوامة لها خصائص. ما خصائصها؟ الله جل جلاله بين ذلك في القرآن. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني بخصائص العقلانية. تمام، شفتوا؟ يعني المرأة عندكم بالعقل. من قال هذا؟ المرأة بفطرتها الطبيعية التي أثبتها العلم بعدين جاء أكدها الإسلام، يقول أن المرأة يغلب عليها العاطفة، مش معناتها هي من عقلانية، ولكن عاطفتها تغلب على عقلها، لذلك تجدها مقدمة في الحضانة وفي التربية، تجدها المفصل الأساسي المتحرك في البيت الذي يحل المشاكل بين الأب والابن وبين البنت والأخ والأخت، فهي مفصل عاطفي. هذا المفصل العاطفي مطلوب، ولكن لابد أن يكون هنالك للبيت مفصل عقلاني. فاللي بس ما في فلان تغلب عاطفته على عقله ومرته عقلانية، الاستثناء لا حكم له، تكلمنا على العام الأغلب. الاستثناء هذا استثناء على الأصل، الخارج عن الأصل لا يؤخذ به ولا حكم له. فلذلك ربنا تعالى قال: القوامة أولا بما فضل الله بعضهم على بعض، اثنين وبما أنفقوا من أموالهم. تخيل إجاك ولد، أم إجا أبوك اللي هو جده للولد، فرحان بالولد، قال أنا بدي أعطي حفيدي 10,000 دولار. واليوم بديش دولار؟ سلام. قلت له: بيه دول لابني ولا ايه؟ لا لابنك، مش لك، اسمع مني، لا لابنك. طيب خذ يوم مره، هو قال من ابوه، من جده. ثاني يوم: يا فلان، نعم الله يخليك، بدنا شويه حليب وشويه حفاضات وشويه غراض للولد. شرعا، الان سؤال شرعي: هل يجب على الاب ان يحضر اغراض الولد من ماله ولا من ولا ولده؟ أغلب من قطه من ماله، بس الأصل ولده. قال: لأنه غني صار، وكل شخصية في الإسلام غنية لها ذمة مالية مستقلة إلا شخص من الزوجة. إذا أنت متزوج وحدة، كاين كمان جدة هي وصغيرة عطية 10,000، وإجت وإنت عرفت، وتاني يوم بعد ما تزوجت الله يخليك الرجال شيء 2 كيلو لحمة، غنم ولا بقر؟ الله برد السؤال هذا، وشوية غراب وشوية، ما أنت ما شاء الله ما أنت جاي في شو الوضع؟ ما أنت مخباي معك، يجوز إلا هيك؟ واجب على الزوج أن يتحمل أعباء البيت، يعني يطلعون للجمعيات الرجال يقولون بدنا زواج. ليش ما حدا مش بيطلع؟ لما لم يتكلم أحد بهذا؟ المرأة لها ذمة مالية مستقلة لا يجب عليها أن تخبر بها زوجها، ولا يجب أو يعني لا يفرض عليها تصرف من الزوج بها. هي حرة تخبره تعطيه ما تعطيه، تنفق ما تنفق، هذا أمر يرجع لها. المهر حق خاص كامل لها، لا يصح بالإحراج والحياء وغير ذلك. إنه يعني أنا كنت غلطان ورحنا بالحرج بوقت بالكتاب بي كتب 200 ليرة ذهب تغطيها، إيه أنت ما رحت سألت السنة وما رحت علمت الحلال والحرام من الصفر، أنت بتاكلها. بس إنك تقول لي بدي سقط المهر وبدي نزل المهر وبدي أحذف المهر وبدي أتصرف بمالها وبدي اتدخل بأموال، كل ممنوع. الزوجة هي الوحيدة التي لها ذمة مالية مستقلة. في القرآن الكريم: ما جعل ربنا جل جلاله سورة اسمها سورة الرجال، عندنا سورة اسمها سورة النساء، سورة كاملة، ثالث أكبر سورة بالقرآن اسمها سورة الرجال. سورة النساء ذكر الله تعالى سورة مريم وآل عمران والقرآن لكن الوقت لا يسعنا. القرآن مليء مليء بالآيات التي تبين حق الحق النساء. اقرأ سورة النساء، اقرأ أحكام الأسرة، شوف النبي عليه الصلاة والسلام، شوف النبي عليه الصلاة والسلام. لو بدنا نتكلم بس بالأحاديث وبيطلعوا لنا الناس اللي بده يقعدوا يميزوا، قولوا لا يعني صار بدنا نتكلم الآن بجمعيات تبين حقوق الرجل. كم النبي عليه الصلاة والسلام بين قال النساء شقائق الرجال ووفقا بالقوانين، وما أكرمهن إلا كريم، وما أهلهن إلا لئيم، وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وحديث كثيرة لا تعد ولا تحصى في بيان يعني حق المرأة في الإسلام. لا يكره لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. بيجي اللي بده يستوطي يقول ها شوف الحديث، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. شو هالظلم للمرأة، اسمه انتقائية شهوانية بالانتقاء. وقلنا سابقا في الحلقات الأولى من هذه السلسلة المباركة أن هناك أصل في الرد على الشبهات، أن الذين يطرحون الشبهات حول الإسلام والقرآن والسنة عندهم انتقائية، ما عندهم فقه شمولي للإسلام. بروح بجيب آية بأصقص اللي حواليها، بروح بجيب حديث بأصقص الأحاديث والأدلة في هذا الموضوع، ويدس هذا الموضوع ليدس السم بالعسل. فيأتي الفقيه، فيأتي العالم، فيقول هذا الحديث يفسر بحديث آخر، هذا الحديث مجمل يفصله نص آخر، هذا الحديث منسوخ نسخه نص آخر. فلذلك لابد أن تجمع الأدلة في أي موضوع وتطرح على مائدة الحوار حتى نعلم هل الإسلام حقا ظلم المرأة أم مثل المرأة. فيأتي آخر ليقول لك القرآن نص ذكوري بأغلب الآيات يتكلم مع الرجال، هذا جهل باللغة العربية. اليوم المذيع على نشرات الأخبار أو كاتب النصوص أو المطرب المغني أو غير ذلك، في اللغة العربية هنالك أصل، إذا أردت أن تطلق فتكلم بلغة الذكر، وليس المراد بذلك تخصيص الذكر. انسيابية القرآن و الإيجاز اللي موجود في القرآن الكريم جروح. إذا بتقول يا أيها الذين آمنوا ويا أيتها اللواتي آمنا، جهل باللغة العربية. ولكن عندما تكلم عن حقوق سؤال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، عندما تكلم عن الأجور إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، قانتين وقانتات وصائمين وصائمات وخاشعين وخاشعات وذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بالأخير أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فاستجاب لهم ربهم أني لا أطيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ذكر وأنثى إلى آخر الآيات. فوين القرآن خطاب ذكور من؟ وعندما تكلم مع حقوق المرأة خصص النساء، يا نساء النبي آيات مخصصة للنساء وآيات مخصصة للرجال في حقوق المرأة، بس في انتقائية هوى بناء على الهوى. ما يوجد على وجه الأرض شريعة أعطت المرأة حقها كالإسلام. يقول عمر رضي الله تعالى عنه ما كنا نعلم أن للمرأة قيمة حتى أنزل الله في النساء ما أنزل. ما يمكن قيمة عنده، يأذى الرجل البنت مش بس يأذى حتى ما يجي وحدة لأنه شو عم تكلم لي من 1400 سنة شو بعد في حدا هلا بيؤذى البنات؟ لا لا لا ما أتكلم بالعموم. كانت المرأة اقرأوا في التوراة، اقرأوا في الإنجيل، اقرأوا قدر المرأة في التوراة والإنجيل والديانات السابقة، قالوا عنها شيطان، قالوا عنها جن، قالوا عنها وسواس، قالوا عنها نجاسة، قالوا عنها سبب دمار أسرة، قالوا عنها خاصة فيما يتعلق بالأحكام الفطرية فيما يتعلق بالحيض. في بعض الشرائع كانت نجسة إذا أصابها الحيض فلا يمسها أحد ولا تمس أحد، وأي شيء مسته فهو نجس، فتعزل في غرفة وحدها ولا يقربها أحد. هذا المرأة من غير الإسلام. بس ما قرأنا، نسمع ونتأثر. الأم هي المقدمة في البر. ليش ما حدا قال طيب وين حق الرجل؟ قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. طيب ماشي وبعدين؟ قال ثم من؟ قال أمك. وبعدين؟ قال أمك. قال ثم أباك ثم أدناك أدناك. طيب وين المقامات اللي قدم فيها ربنا تعالى الأم والمرأة؟ طيب شو يا شيخ بالنسبة للميراث؟ شفت كيف وقعناكم؟ وين مع أساس عدل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ طولنا اليوم، يلا خليها لبكره. إن مد الله في أعمالنا وكان في أعمالنا بقية، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اليقين الثابت والراسخ على القرآن والسنة وديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.